ما رأيكم جزاكم الله في ثلث مال والدي المتوفي المسمى بالسبيل؟ هل يجوز لي آكل منه أنا وعيالي مع العلم أنه ماشية وعيالي يربونه ويتعبون فيه؟ إذا أوصى والدك بالثلث يعمل بر في الطعام كما يقول كما عادة في البادية فإنك تأكل منه وأنت وأهلك إذا كنت محتاجا إليه تأكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف. وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث ويتعبون فيه لك أنت وأولادك تأكل الأكل بالمعروف. وإذا غناك الله عنه ولم يكن لك به حاجة فالأولى أن توفره لأعمال الخير في مساعدة الفقراء والمساكين ولمساعدة في أعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين عن المدينين ونحو ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك فأنت أولى من غيرك في حاجة خاصة من غير أن تتخذ منه أموالا ومساكن ونحو ذلك، بل تأكل من حاجته، تأكل حاجتك فقط وحاجة أهل بيته. وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك وغيرهم ليقوموا عليه لكن غنم أو إبل فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. نعم.